علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا إلى الشرط الثاني من شروط إعمال المصدر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط الثاني ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا، ولا يختلف النحويون في ذلك، وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع، فمنع إعماله حملا له على المصغر، لأن كلا منهما مباين للفعل، وأجاز كثير منهم إعماله، واستدلوا بنحو قوله: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. الشرط الثاني من إعمال المصدر، عرفنا أن الشرط الأول يصح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل، أن ينفك المصدر بأن والفعل وما والفعل. هنا الشرط الثاني ألا يكون مصغرا، ولماذا اشترط هذا الشرط؟ لأن إعمال المصدر حملا له على إعمال الفعل، أي لمشابهته للفعل، والتصغير من خصائص الأسماء، تصغير من خصائص الأسماء، فإذا صغر الفعيل معنى ذلك ابتعد عن مشابهة الفعل، إذا صغر المصدر ابتعد عن مشابهة الفعل. هو إذن لماذا عمل المصدر عمل الفعل؟ لأنه يشبه الفعل. فإذا صغر، والتصغير من خصائص الأسماء، ابتعد عن مشابهة الفعل، وهو الأساس في العمل متاع شنو؟ مشابهة الفعل. وكذلك حملوا عليه الجمع، لأن أيضا الجمع، أي أن المصادر إذا جمعت أصبحت، والجمع هذا ليس من خصائص الأفعال وإنما هو من خصائص الأسماء، وبذلك اشترطوا فيه أن لا يكون مصغرا. والمصغر يدل على الصفة والموصوف في آن واحد، عندما تقول رجيل بمعنى رجل صغير، يعني دل على الصفة والموصوف، أجمل للتحقير أو للتعظيم. ولذلك قال الشيخ: فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدان. تو لما بنقول ضريب هذا مصغر، لأن الياء اللي موجودة فيه للتصغير، ووزنه التصغيري فعيل، مش كده؟ وزنه التصغير فعيل، باهي. والياء الساكنة هي ياء التصغير، هذا لا يجوز لتصغيره، ولما صغر ابتعد عن مشابهة الأفعال، واقترب أو ازداد قربا من أصله وهو الأسماء، وبذلك بطل. فلا يجوز أن يكون هذا فاعل أعجبني وهو مضاف، والكاف مضاف إليها ده، ولكن لا يجوز أن يكون زيدا منصوبا بضريبك، لأنه مصدر مصغر. ولا يختلف النحويون في ذلك. وقاس عليه كما قال قاس بعضهم المصدر المجموع عليه، لأن الجمع أو المصدر إذا جمع أصبح دالا على، والجمع هذا من خصائص الأسماء. وأجاز كثير منهم إعماله واستدلوا بنحو وعدت وكان الخلف منك سجية. أين هو محل الشاهد هنا؟ مواعيد، شو الهدف من الشاهد؟ شنو هو محل الشاهد؟ مواعيد، على ما استشهد به أنه جمع وجاء عاملا، لأن قال مواعيد مضاف وعرقوب مضاف إليه، أخاه مفعول به، مفعول به لمن؟ للمصدر المجموع، للمصدر المجموع. ولذلك قال هذا شاهد يدل على أن كيف نربى وعدت لفعل وفعل. طبعا الشواهد ما ركزش على إعراب الهلبة باعتبار أن الإعراب موجود مكتوب، وبيأخذ منا أيضا وقت، فهمت؟ نأخذ محل الشاهد باهي. قال وكان الخلف منك سجية مواعيدا. مواعيد هذا إعراب مفعول مطلق لوعدت، وعدت مواعيد، ومواعيد هنا مضاف ورقوب مضاف إليه، وأخا مفعول به لمن؟ من إضافة المصدر المجموع إلى فاعله. لما أنت بتفك بتقول مثلا وعد عرقوب أخاه، وشك لما فكنا المصدر وعد عرقوب أخاه، يبقى أخاه شمه حل مفعول به، وعرقوب اللي أسكن هو مضاف أصبح هو الفاعل، يبقى من إضافة المصدر المجموع إلى فاعله بيثرب. نعم، يبقى هذا الشرط الثاني. شنو هو الشرط الثاني؟ ألا يكون مصغرا. الثالث، قال الثالث ألا يكون مضمرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. أيوة، لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. أيوة، المرجم. نعم، ضربي في المثال هذا. والشرط الثالث ألا يكون ضمير، المصدر ما يكونش ضمير، يعني هو يعود على الضمير يعني. باي، وجاب لنا مثال قال فلا تقول ضربي، هذا مبتدا وهو مضاف والياء مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، لأن أقول ضربت زيدا وحسنا، هذا هو الخبر، والواو حرف عطف، وهو معطوف على وين؟ وهو ضمير للمصدر، وهو يعني وضربي عمرا، هذا هو المصدر العامل، لكن هنا جاء على هيئة ضمير. لماذا لم يعمل وهو يعود على الضمير على المصدر، وما عاد على المصدر فهو مصدر، كيف المصدر؟ قال لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وإحنا المصدر لما خدناه أساسي أن يكون جاريا على الفعل، مثل كيف الأساس الأول أن يكون المصدر جاريا على الفعل. شو معنى جاريا على الفعل؟ يعني هو المصدر بتاعه، ليس اسم مصدر، المصدر. ماشي، واستدل الكوفيون على جوازه وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو، هو الضمير هذا على ما يعود، ما عندناش إلا كلمة الحرب أو الحديث والعلم، العلم والحديث، لا يجوز أن يعود على الحرب، لأن الحرب مؤنث، المفروض يعود عليها ضمير مؤنث، وهي العرب هذه لفظها مذكر ومسماها مؤنث، ما يجمع لنا، ولذلك كان المفروض أن يعود عليها الضمير بيش بالمؤنث، يبقى ما ليس له إلا الحديث، ولذلك لما فسرها الشيخ شو قال؟ وما الحديث، يبقى هذا هو الضمير، وما هو يعني الحديث. كلمة هو هذه معطوفة وعنها جار مجرور متعلق بهو، تقول لي كيف يتعلق الضمير الجار والمجرور بالضمير؟ هو والضمائر لا تعمل، ولكن الضمير هنايا هو بمثابة المصدر، بمثابة المصدر. والشبه الجملة الجار والمجرور والظرف يكفي فيه رائحة الفعل، وهنا منين جاءت رائحة الفعل والمشابهة الفعل؟ لكونه ضمير المصدر، ضمير المصدر. يبقى كلمة عنها جار ومجرور متعلق ببيش هو، كأن قلت وما الحديث عنها بالحديث المرجمي، بالحديث المرجمي. باهي صار، يبقى كيف فسره هو؟ قال وما الحديث عنها بالحديث المرجمي. وين اللي جت في مكان الضمير؟ هو مش الحديث، لما فك الرمز شو قال؟ وما الحديث، يعني جت هذه في مكان الضمير هو، يبقى هذا الضمير هو مصدر، هو مصدر، ولذلك تعلق به الجار والمجرور على مذهب من؟ على مذهب الكوفيين. أي قالوا فعنها متعلق بالضمير، وهذا هذا رد الشيخ على الكوفيين، وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. يعني أولا لندرته والاحتمال وللاحتمالية فيه أنه نادر وأنه محتمل لأكثر من وجه، ولذلك لا ينهض أن يكون دليلا يدل على أن المصدر إذا كان ضميرا يجوز أن يكون عاملا. يبقى كم خدنا شرط؟ الأول أن ينفك بأن والفعل أو ما والفعل، ثاني ألا يكون مصغرا، الثالث ألا يكون مضمرا، الرابع ألا يكون محدودا. فلا تقل أعجبني ضربتك زيدا. شنو معنى محدود؟ العدد، العدد متاع واحدة بس، ضربتك واحدة. ليش؟ لأن المصدر هنا هذه اسمها تاء الوحدة، تاء اللي في المصدر اسمها تاء الوحدة، لأن المصدر من أسماء الأجناس، أسماء الأجناس، واسم الجنس يطلق على القليل وعلى الكثير، لكن لما تدخل فيه التاء أصبح نص على إيش؟ على الوحدة، ولما دخلت عليه التاء يبقى أخرجت عن الأصل تاعه. ولا شنو هو الأصل تاعه؟ أنه اسم جنس يطلق على الكثير وعلى، فلما دخلت عليه التاء أصبح دال على الوحدة، ولذلك خالف. وهذه المخالفة هذه من خصائص الأسماء وليست من خصائص الأفعال. أعجبني ضربتك زيدا، وشد قوله إيش؟ يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب. أيوة، أين محل الشاهد في هذا البيت؟ بضربة كفيه الملا نفس بضربة جار مجرور وهو مضاف، وكفيه مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، والملا مفعول، والملا مفعول. يبقى هذا عن ألا يكون محدودا، وشذ هذا من الشدود، إيش معنى ما الفرق ما بين النادر وما بين القابل للتأويل وما بين الشدود؟ الشدود اللي هو مخالف للقياس أو للاستعمال، شاد من حيث القياس أو شدود من حيث الاستعمال، والنادر أنه ليس بالكثرة التي تؤهله لأن يكون شاهدا على إثبات قاعدة. فأعمل الضربة في الملأ أو في نفس راكب فمفعول، وأما نفس راكب فمفعول ليحاي ومعناه أنه يحابي به الجلد، يعني الرجل الصلب الشجاع الذي هو حازم، شي يحادي به نفس راكب، يبقى نفس راكب مفعول لمل للفعل يحابي، والملال اللي بعد كفيه لمفعول اللي مفعول به لمن للمصدر، للمصدر أي المصدر المحدود، محدود بيش بالتاء الدالة على الوحدة. فأعمل الضربة في الملأ، وأما نفس راكب فمفعول ليحابي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم، وسق الراكب الماء الذي كان معه فأحياه، فأحيا نفسه. يبقى خلينا كم شرط من شروط إعمال المصدر؟ أربعة، ينفك بأن والفعل أو ما والفعل، ألا يكون هذه ألا يكون شروط وجودية ولا عدمية؟ عدمية. وين العدمية؟ ألا يكون مصغرا، والثاني شنو هو؟ ألا يكون مضمرا، ألا يكون، والثالث شنو هو؟ ألا يكون محدودا، مش كلهم بالنفي هذين، كلهم منفيات. والثالث والأول وجودي. الخامس ألا يكون موصوفا قبل العمل. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. الخامس ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. نعربها، نعرب المثال. أعجبني هذا فعل، فعل مفعول، فعل ومفعول، ضرب مصدر وهو فاعل، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، الشديد صفة، صفة لمن؟ للضرب. هنا وصف المصدر ولا مصف إيش؟ هل يجوز أن يعمل قبل أن يعمل بعد الوصف؟ لا. ليه؟ لأن شنهن اللي توصف؟ هل الأفعال توصف؟ الأفعال توصف، يبقى الوصف مش بخصائص الأسماء، وإحنا قلنا أساس العمل في المصدر هو مشابهة الفعل. لما خصص، لما وصف، يعني وصف، أصبح ابتعد عن مشابهة الفعل وأصبح عاد لأصله وهو الإسمية، والأصل في الأسماء لا تكون عاملة، لأن العمل لمن؟ للأفعال. ولذلك إذا وصف قبل أن يعمل فلا يعمل. فإن أخرت الشديد، يعني أخرت للوصف، جاز العمل. ترى كيف قال؟ قال الشاعر، قال الشاعر: إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من من من عهدت عذولا. أيوة، إن وجدي، محل الشاهد وين؟ وجدي، إن وجدي بك الشديد. لو الشديد وصف لمن؟ لوجد. وهنايا الجار والمجرور هنا متعلق بإيش؟ بوجدي، بوجد، والتعلق من علامات العمل ولا ما عمل إيش؟ يبقى هنا عمل قبل أن يوصف. ولذلك قال: فإن أخرت الشديد جاز. قال الشاعر: قال الشاعر هذا دليل، لكن ما الفرق ما بين المثال الأول والشاهد في بيت الشعير؟ أن الأول وصف قبل أن يعمل فبطل العمل، والثاني عمل قبل أن يوصف فجاز العمل. جاز العمل، واضح إعرابه؟ إن حرف توكيد ونصب، وجدي اسمها وهو مضاف ومضاف مضاف إليه، بك جار ومجرور متعلق بإيش؟ بالمصدر. والشديدة صفة، وجملة أراني إلى آخر هذه هي في محل رفع خبر إن. فأخر الشديدة للشيخ محمد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي، المتعلق بوجدي، والله المتعلقان بوجدي يكون هو المتعلق، لأن شنو اللي علق؟ هو الحرف، الحرف هو اللي علق، يعني متعلق الحرف بإيش؟ بال بال بال بالمصدر. عندنا كم شرط؟ كم شرط؟ خمسة. الأول اثنين، اثنين ثلاثة أربعة، وعرفت مع كلمة محدود شنو؟ خمسة. ألا يكون موصوفا قبل، أما إذا وصف بعد العمل فما في شك. تقول لي فصل ما بين الصفة والموصوف، والصفة والموصوف كالشيء الواحد، ولا لا؟ هذا وصف، الوصف يعني الفاصل هنايا اللي فصل ما بين الصفة والموصوف من متعلقات الموصوف، من متعلقات الموصوف وليست بأجنبية، ليست بغريبة عن المثال. السادس أن لا يكون محذوفا، وبهذا ردوا على من قال في ما لك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا، يعني كأن زيدا الواو اللي موجودة في زيد اللي واو المعية، وزيد منصوب بفعل بمصدر محذوف، شو تقديرا؟ أي يعني هنا مش عندك المثال ما لك وزيد أو للمعية، وهناك مصدر محذوف تقديره ملابساتك زيدا، زيدا مفعول به لمصدر محذوف، هل يجوز العمل متاعه وهو محذوف؟ لا يجوز العمل وهو محذوف. ولذلك هنا تكثرت الشروط في إعمال المصدر، تكثرت الشروط في إعمال المصدر، لأن المصدر هو الأصل في المشتقات، وهو اسم ومن حقه ألا يعمل، فكيف يشبه بفرعه؟ ولذلك قال لما شبهوا بفرعه شددوا في شروط إعماله. فهدينا كم شرط؟ ستة. وبعدين قال شنو؟ فعلى من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمول المبتدأ. باهي كويس. احنا مش قلنا أن الجار والمجرور إذا تعلق بكون عام وجب حذفه، وإذا كان تعلق بكون خاص يجوز حذفه إذا دل عليه دليل. فهناك فيه الدليل على الحذف، ألا يغني الدليل عن الذكر؟ علما بأن أغلب النحاة يعربون على أنه متعلق بمحذوف ابتدائي. إيه؟ ابتدائي الأغلبية، يعني ابتدائي أو قراءتي أو نومي أو قيامي، كلها تتعلق بيش بمصادر على حسب أنت ما ناوي بتدير. شو بتدير؟ مثلا نقول بسم الله وأنت بتقوم، يعني قيامي، أنت بتبدأ في القراءة بتقول بسم الله معناها قراءتي. والابتداء هذا يشملهن الكل، يعني في أي بداية صالح عليها، لكن أكثرية الإعراب هو بهذا التقدير. ولذلك لأن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر، حذف المبتدأ والخبر. شوف الكلام معي، أين المبتدأ المحذوف وأين الخبر المحذوف؟ شوف الكلام، شوف الكلام. ابتدائي هذا هو من احنا تو بنفصلوا كلام الشارح ولا لا؟ نعرفوا كيف ما قال ابتدائي ثابت، ابتدائي ببسم الله ثابت. وليش ما يقولش مثلا ابتدائي حاصل او كائن او ثابت ببسم الله؟ والجار والمجرور متعلق ب هي الخبر، مش متعلقه بالمصدر، مش متعلقه بايش؟ بالمصدر. ويكون التقدير ابتدائي ثابت بايش؟ ببسم الله. ولا يقول ابتدائي ببسم الله ثابت او حاصل، ما الفرق ما بين التعبيرين؟ في الأول التعبير هذا اللي مكتوب هنايا أن الجار والمجرور متعلق بالمصدر، والتقدير التالي اللي قلت أنه متعلق بإيش؟ بالوصف اللي هو ثابت وصف، وهذا كما فيش خلاف من ناحية الوصف، ليس فيه خلاف. وأبقى معمول المبتدأ وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى هل تذكرون هيك بالواو تذكرن بالواو موجودة عندكم الواو؟ لا هي تذكرون، هي الباي والنون مشددة ولا ما عليها شيء؟ تذكرون لأنني هو هذا بصححها عن المثال، لأني مكتوبة عندي تذكروا تذكرون والنون مفتوحة، ما تجيش الكلام هذا. ايه واو محذوفة. تو لو كان النون مشددة يمشي الكلام، يبقى من التوكيد تذكرن، لكن هي اللي مكتوب عندنا كالآتي الراء عليها ضمة والنون مفتوحة بدون شدة، وهذا ما تجيش الواو لماذا حذفت؟ تذكرون تذكرون، يبقى الكلام اللي عندك مو صحيح. نعم. هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا؟ ده هذا الشاهد عليش وجعلوا من الضرورة هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم، هجرتكم هذه مفعول به لتذكرون، ومسحكم معطوف على هجرتكم، وأين محل الشاهد؟ هو مسحكم صلبكم، هذه هي المفعول به، هذه هي المفعول به. نعم، لأنه بتقدير وقولكم يا رحمن قربانا. جي أعرب كمل إعراب البيت. رحمن هذه شي تعربها منادى بحرف نداء محذوف، قال هل تذكرون هجرتكم ومسحكم وقولكم، هذا هو المحذوف، أو وقولكم هذا هو المحذوف، وقولكم يا رحمن قربانا. ترى نعربها هي قولكم ونحطها كما هي، هذه معطوفة على شنو؟ على هجرتكم. هو مصدر ولا مش مصدر؟ مصدر. وباهي ويا رحمن، اليا حرف رحمن منادى بحرف نداء محذوف وهو مبني على الضم، وجملة لي يا رحمن قربانا مقول لمن للمصدر المحذوف، إذن عمله محذوف ولا ما عملش؟ عمل محذوفا. شو جعل الشيخ هذا من الشدود المخالف للقياس، مخالف من الضرورة، يعني من الضرورة ليس من الشدود. يبقى إذن هذا الشرط السادس من شروط إعمال المصدر، وهو ألا يكون محذوفا. يبقى كل الشروط هذه عدمية ما عدا الشرط الأول. ما السابع؟ ألا يكون مفصولا عن معموله. ولهذا ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه لأنه قد فصل بينهم. ماذا يقول نص الآية في سورة الطارق؟ فما له من قوة، لا لقبلها إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إنه معمول لرجعه، مش قال إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى. على أساس أنه مش قال على أنه معمول لرجعه، إذن بش فصل بنات إنه على رجعه لقادر. تو هنا فصل ما بين المعمول اللي هو يوم وما بين العامل اللي هو الرجع اللي هو المصدر، فصل بنات بيش بالخبر، فصل بنات بالخبر لأن قد فصل بينهما بالخبر. نعربها إنه اسمها على رجعه جار مجرور بيش متعلق بلقادر، تقدير إنه لقادر على رجعه، إنه لقادر على رجعه يوم تبلى السرائر. هناك تنحط الجملة كما هي بعدين، ما عادش فيها لا تقديم ولا تأخير ولا لا. إنه لقادر، كمل معي، على رجعه يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. يبقى هناك معمول المصدر ولم يفصل بينهما، وهنا فصل بينهما، هناك فصل، وبذلك قال هذا لا يجوز الأعمال فيه. نعم. علينا كم شرط؟ 7 شروط. الثامن أن لا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، استدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. نعم، هذا الشرط الأخير من الشروط، ألا يكون المصدر مؤخرا. ايش يحكي عن المصدر؟ هو مؤخرا، عن مؤخرا عن شنو؟ عن معموله، عن، فإذا تأخر عن معموله بطل عمله. فلا يجوز، هذا من الجائز ولا من الباطل؟ الذي لا يجوز. أعجبني، ما مع علته؟ أن تقدم العامل معمول على العامل، تقدم المعمول على العامل. وأجاز السهيل بالنسبة، خذوا قاعدة عامة من النحاة أن الجار والمجرور هذين يجوز فيهم ما لا يجوز في غيرهم، وتوسع فيها حتى أنهم يقدمونها ويحذفونها ويصرفون فيها. لماذا؟ شو السر؟ لعدم انفكاك عن الأحداث عن ظرفي الزمان والجار والمجرور. تو الأحداث اللي مش لابد لها من مكان وزمانه، وكذلك الدوات لابد لها من مكان لابد. هل تصور أن يكون ضرب في في في لا زمان، وضرب في لا مكان، واجتهاد في لا زمان، واجتهاد في لا مكان؟ ما ناقش. قال إذن هذه الظروف احنا سميناها ظروف، الجار والمجرور شبه الجملة يطلق عليه الظرف كل كاملا. هذه الظروف لا تنفك عنها الأحداث، ولذلك يحتاج إليها، وكل ما احتاج إليه يتجاوز عن كثير من التزام القواعد الحرفية فيه. هذين 8 شروط ذكرها الشيخ في أعمال المصدر، وقد لخصها وشرحها وضرب عليها الأمثلة، وإن كان هنا فيه بعض هذه الأمثلة تحتاج إلى تعليق، ولكن يكفي فيها النظر الوقت الحالي. نعود الشروط المرة الأولى بالترتيب. الشرط الأول أن ينفك عن الماء، اثنين أن لا يكون مصغرا، أن لا يكون، 3 مضمرا، أن لا يكون محدودا، أن لا يكون موصوفا قبل العمل، أن لا يتقدم على عامله. شنو الثاني؟ ألا يكون محذوفا، والسابع ألا يكون مفصولا، والأخير ألا يتأخر عن عامله. هذه شروط إعمال المصدر، لا يكون مفصولا بفعله ألحق، بفعله المصدر ألحق في العمل. ابن مالك مضافا أو مجردا أو مع ال. أتوا هنا بيمتغلنا لي هو في ذاته ماذا يشترطه في ذاته. قال هنا وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام. ابن مالك هنا لخصها شو قال؟ بفعله، بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع ال. ثلاثة أقسام، هذه الأقسام اللي بتكلم عنها الشيخ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدها المضاف وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين، وهو ضربان. شنو اللي وهو ضربان؟ المصدر المضاف ضربان، إما أن يضاف إلى الفاعل وإما أن يضاف إلى المفعول، هذه التقسيم متاعه. يبقى التقسيم الأول المصدر العامل عمل فعله ينقسم في ذاته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شنو هو؟ أن يكون مضافا، وهذا بروحه ينقسم إلى قسمين، إما أن يضاف إلى الفاعل وإما أن يضاف إلى المفعول. قال هو وهو الضمير يعود على ما؟ على المصدر المضاف، وهو ضربان مضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس. أيوة، كيف يعرب لولا شرطية، دفع مبتدأ وهو مضاف، ولفظ الجلالة من إضافة المصدر إلى فاعله، والناس مفعول به. فك لولا أن دفع الله الناس، انفك ولا منفكش؟ جاز عمل. هل هناك في خلل؟ هل مصغر؟ لا. هل مضمر؟ لا. هل وصف؟ لا. هل فصل؟ لا. هل تأخر عن معموله؟ لا. إذن عامل ولا مش عامل؟ يعني لم يوجد فيه أي شيء، وتوفرت كل الشروط وزالت الموانع، شو يكون عامل. وهنا ما نوعه؟ مضاف. مضاف ليش؟ لفاعله. وين فاعله؟ لفظ الجلالة. والناس مفعول به. إيه؟ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل. أخذه ده مصدر وهو مضاف إلى هم، من إضافة المصدر إلى فاعله. أخذ أصحاب الربا الربا، وأخذهم حولنا هنا اسم الظاهر وحطينا في مكانه ضمير، يبقى من إضافة المصدر لمن؟ لفاعله. والربا شنو معربه؟ مفعول به. ومضاف للمفعول كقوله، هذا القسم الثاني. إذن إيش القسم الثاني؟ أيضا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، مش نفس النوع الأول من إضافة المصدر إلى فاعله ونصبه المفعول. والنوع الثاني والضرب الثاني شنو هو؟ ومضاف للمفعول كقوله ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. والله ألا إن ظلم، ألا شنو إعرابها؟ استفتاح وتنبيه. إن ظلم اسمها، وظلم مضاف، والمرء فاعل للمصدر، يبقى هنا من إضافة شنو؟ ولذلك قال وبعد جره المضاف له، بعدما هو يجر المضاف إليه، كمل بنصب أو برفع عمله، كمل برفع أو بنصب. هنا ظلم مضاف لمن؟ لنصبه. جر ولا ما جرش؟ يجي بعدين المرء فاعل، لأنه من إضافة المصدر إلى مفعوله. ما هي في المثال الأول الاسم اللي بعد المصدر يجر بالإضافة ولله، وبذلك الثاني جاء منصوب، يبقى كأنه ينقسم إلى قسمين فعلا، إما أن يضاف إلى الفاعل، وإذا يضيف إلى الفاعل أنت بتنصب المفعول، وإذا يضيف إلى المفعول أنت بترفع الفاعل. هذين المثالين موجودين وينهن؟ ولولا دفع الله الناس، الناس هناك لفظ الجلالة وجر فاعل، يبقى هذاك شو بيكون؟ مفعول. وهنايا قال ظلم نفسي، نفسي ظلم نفسه، اللي هذه بروحها يعني مش كيف، هنا من إضافته إلى مفعوله يبقى شو بتاني بيكون؟ وبعد جر ما أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. شو معنى كمل؟ بعد المضاف إليه إذا كان هو يضيف للفعل بتنصب المفعول، وإذا يضيف إلى المفعول بترفع الفعل. أيوة. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على رسول الله وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيوة، ترى نعرف هذه حج معطوف على اللي قبلها وهو مضاف البيت من إضافة المصدر ليش؟ لمفعوله. من الذي يحج البيت؟ من استطاع إليه، الحاج من استطاع، والبيت محجوج إليه يبقى مفعول. بقى هنا بعد جره المضاف، ولا المضاف مش المضاف إليه، وين البيت وضفت للفاعل ولا إلى المفعول؟ إلى المفعول. يبقى من شن إعرابها؟ فاعل، اسم موصول مبني على السكون، وين السكون؟ المتحرك لالتقاء الساكنين، وين من استطاع، من استطاع، وين الساكنين؟ النون والسين، والسين وحمزة الوصل تحذف لوقوعها درجا، لوقوعها يبقى الحركة هذيك اللي على النون عارضة ولا مش عارضة؟ ليش؟ للتخلص من الساكنين، التخلص من الساكنين. شوف كيف هنا كسرة ولا مش كسرة؟ كسرة. أخذت الكتاب من الدرج، هنا ريت النون جت مفتوحة، وهي حركة تخلص من الساكنين. وهنا من استطاع جت مكسورة، ما الفرق؟ وهن نفس اللفظ يعني قريب من بعض. ايه هي وليش ترى؟ هنا قال لما قال مينا مينا لأن الميم مكسورة، ولو جبت الكسرة توالت كسرين أنت بتهرب من شيء تقع في شيء آخر، ولذلك تجي الفتحة للتخلص من التوالي. وفي من ما فيش كسرة، ما فيش كسرة قبلها جت الكسرة، ولذلك ما هيش اعتباطية يجي الكلام يعني. قال هنايا أي وبيت الكتاب، يعني الكتاب يقصد كتاب سبعي يعني، وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصيارف. إيه يعني هي تنفي الناقة يداها طبعا الرجلين الأماميتين، الحصى طبعا لما تمشي في أرض سرير يعني فيها حصى، يقولوا إحنا الحصى يتناثر به. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، ليش يستعمل الشاعر مثلا في هذه الهاجرة بالذات؟ لأن الهاجرة مكان راحة لشدة الحر والتعب، فإذا كان هي عندها نشاط في وقت الشدة والتعب يعني أنها ناقة لها وصفها. نعم. نفيا، نفيا هنا مفعول مطلق، نفيا مضاف، والدراهيم مضاف إليه، الدراهيم. وش المكتوب عندكم؟ وانتم شو عندكم؟ دراهيم. ايه. ويروى نفي الدراهيم من غير زيادة الياء المشبعة عن الكسرة، إذن فيه روايتان. ايه معلنا منهم باهم، لكن أنا محفوظ هذا. نفي هنا مضاف، والدراهيم مضاف إليه من إضافة المصدر لوين؟ لمفعوله. وتنقاد الصياريفي مثلا تو الصراف متاع العملة الذهب والغيره لما يجيه الذهب بالدنانير مش مثلا يلوح حد يقول لك هذا يفاسد وهذا يفاسد وهذا يفاسد، ها يبقى يظن يبعثر فيه هذا يلوح. هذا التشبيه بين صورة تناتر الحصى من بين خفاف الناقة شبيه بنتر الصراف للدراهم وهو يرمي غير الصالح منها، نفي تنقاد، لكن هو ينفيها شنو هو عن طريق النقد لها. شنو معنى النقد؟ التمييز ما بين الفاسد ومثلا هذا الباء يحطها هنا، هذا المناش حول هذا، يبقى إذن فيها تشبيه ولا فيها تشبيه؟ نعم فيها تشبيه. نعم يبقى إذن هنايا من إضافة المصدر إلى مفعوله لما جر المضاف إليه يبقى الباقي شو بتدير؟ لا، إذا كانوا فعل ترفعه، إذا كانوا مفعول تنصب. هذا المقصود. نعم لو هذا الضرب الأول أو القسم الأول، القسم الأول اللي هو شنو؟ المضاف، وله ضربان، إما أن يضاف إلى فاعله وينصب المفعول يبقى الفاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. تو لما نعرفها كيف نعرف المثال الأول؟ ولولا دفع الله، كيف نعرفه بالتفصيل؟ دفع مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا، مرفوع محلا لأن فاعل ولا مش فاعل؟ ولما نقول حج البيت مجرور لفظا منصوب محلا، منصوب محلا، وهكذا الإعراب. القسم الثاني، الثاني المنون وإعماله من إعمال المضاف. وإعماله أقيس، عندي شيء صحح يا شيخ محمد، أقيس وإعماله أقيس من إعمال المضاف. لأنه يشبه الفعل بالتنكير، يبقى الفعل نكرة، نكرة الفعل، نكرة صحيح. ما الدليل على أنه نكرة؟ لأن توصف به النكرة، الجملة بعد النكرات جملة فعلية صحيح. لأنه يشبه الفعل بالتنكير، وبما أنه شابه الفعل إذن باهي. وهذاك بنقوله ليش كان أقيس منه؟ هو هذا قياس وهذا قياس، لكن هذا أكثر قياس، ولله مش هيك التفضيل. هذاك لأن أضيف، والإضافة ليست من خصائص الأفعال، وهنا نون، والتنوين دال على التنكير، والتنكير من خصائص الأفعال. يبقى إذن أيهما أقرب للفعل؟ المنون، المنون. كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. نكرم نعربه طبعا، نقول أو خلينا المعطوف عليه ومعطوف، إطعام معطوف على ما السابق، في يوم جار ومجرور متعلق ب إطعام في يوم دي صفة ليوم، دي مضاف ومسغبة مضاف إليه، يتيما مفعول به لمن؟ لإطعام، هو أي أنه أطعم يتيما في يوم دي مسغبة. يبقى تلوت عليه أن المطعوم مسكين يتيم، وفي يوم دي يعني أنت محتاج للأكل أشد الاحتياج، وتعطيه لمن؟ لغيرك. يبقى إذن الظرف في يوم دي مسغبة له دلالة ولا مليش دلالة؟ وكون اليتيم المفعول به له دلالة ولا مليش دلالة؟ فإذا كان أنت أطعمت من يستحق في يوم أنت أحوج إليه الطعام، معنى ذلك هذا يحتاج إلى المدح، وهذا يعتبر نوع من المدح في الإطعام. نعم تقديره أو أن يطعم في يوم دي مسغبة يتيما. هنا نكرة ولا مش نكرة؟ نكرة ومنون. الثالث اللي هو القسم الثالث، الثالث المعرف بأل وإعماله شاذ قياسا واستعمالا، كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق. الرزق هنا مضاف وهو المصدر. ليش مضاف؟ للمسيء. وهنا الإضافة أشكلة، إضافة لفظية يعني، الإضافة إضافة لفظية. ما هي؟ من إضافة المصدر إلى مفعوله. وأين فاعله؟ إلهه، هذا هو الفاعل. ولذلك هنا أضيف المصدر إلى المفعول فارتفع ما بعده، أضيف إلى الفاعل ينتصب المفعول. هيك منعربها. عجبت من جار مجرور، الرزق من الرزق جار مجرور، الرزق مضاف والمسيء مضاف إليه، مجرور لفظا منصوب محلا، وإله فاعل للمصدر. أي المصدر؟ أيوة. أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه، ومن أن ترك بعض فك ولا مفكش الفك المصدر فك ولا مفكش؟ ليش فك؟ بأن والفعل، بأن والفعل. هل يوجد مانع من الموانع اللي ذكرناها؟ لا يوجد، من الموانع السبعة يعني لا يوجد أي مانع منها. يعمل ولا ما يعملش؟ توفرت فيه شروط العمل، عمل. إيه؟ هذا بالنسبة لي المصدر. يبقى إذن المصدر يعمل بشروط، وذكر الشارع صاحب المتن وشارح المتن نفسه شو ذكر منهم؟ ذكر له ثمانية شروط، وقسمه إلى ثلاثة أقسام: مضافا ومنونا ومقترنا بأن. ثم انتقل إلى النوع الآخر وهو واسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، إن كان عن مضيه يبقى شرط، أما إذا كان دال على المضي فهنا لا يكون عاملا. قل لي ما هو مرات يكون مضاف إلى فاعل وكذا؟ أنا الفاعل لا يعتبر، العمل معتبر بالمفعول. أكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات ولمشايخنا ولمن أسدى إلينا معروفا، وإلى السامعين وإلى طلبة العلم، داعينا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى حفظ كتابه، إلى حفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ووفقنا إلى الخير يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.